ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وفضكم وطاب مشاكم وتبوأت منكم في منزلا وصلى الله العظيم الكريم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعتذر الأخوة التأخير. عنوان المحاضرة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تخريم فضل الشيخ من الصخرة. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع محسنه إنه هو يتفضل عليه وتفضل الشيخ مشكورا. من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم جعل الله عز وجل من أعظم وظائفه ومن أخص مهامه بعد تبليغ هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا إليه أن يزكي الناس بتطهير قلوبهم وأن يعلمهم الحكمة بأمر ربه تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء لتزكية النفوس وجاء لتزكية النفوس بالمعنى العظيم الذي جاء به هذا الدين. هذا الدين الذي مبناه على توحيد الله تبارك وتعالى أولا، والذي جعل الله تبارك وتعالى علاقة عظيمة بين ما أمر الله به المؤمنين فيما يجب عليهم أن يتصفوا به وأن يتحلوا به من هذه المكارم، من مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال وعلاقتها بتوحيد ربهم تبارك وتعالى. هذه العلاقة تظهر في نوع من أنواع توحيد الله عز وجل، ألا وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته. هذا التوحيد الذي من أول الواجبات فيه العلم بالله تبارك وتعالى ومعرفته جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي اتصف بها. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء هذه الأسماء لا يتحقق إلا بمعاني عظيمة، هذه المعاني تتعلق بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، وهو معنى حسن الخلق الذي أمرنا به والذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي بين أن بعثته إنما كانت لتحقيق هذه الغاية كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغاية الكريمة، بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل تحقيق هذا المقصد العظيم الذي تعبد الله عز وجل به عباده. إحصاء هذه الأسماء يكون بحفظ ألفاظها وتحقيق معانيها، يكون بحفظ ألفاظها وتحقيق معانيها، وتحقيق هذه المعاني على الوجه الذي تعبد الله عز وجل به عباده في أعظم أنواع العبودية، لأن مراتب العبودية وأنواع العبودية تتعلق بما جاء عن الله تبارك وتعالى بما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. فأعلى هذه المراتب ما كان من العبادات القلبية لله جل وعلا. وهذه أو هذا النوع من أنواع العبودية هو الذي يكون أثرا من آثار توحيد الله تبارك وتعالى. إحصاء أسماء الله لا يكون إلا بحفظ الألفاظ والتفقه في معانيها والعلم بها، ثم بعد ذلك بتحقيق هذه المعاني. والله جل وعلا جعل كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل على اسمين: صفات جلال وعظمة وصفات جمال. صفات الجلال تعبدنا الله عز وجل بأن لا نتصف بواحدة منها، وصفات الجمال تعبدنا الله تبارك وتعالى أن نتصف بها. صفات الجلال كصفة العظمة والكبرياء، والعظمة والكبرياء من أخص صفات ربنا تبارك وتعالى، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي: العزة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته. هذه صفات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. لا يجوز للعبد أن يتصف بذلك لأنها من المعاصي بل من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرم الله جل وعلا عليه دخول الجنة، لأنه نازع الله عز وجل في صفة من صفاته، في صفة من صفات الربوبية لله عز وجل. أما صفات الجمال وهي المقصودة بكلامنا والمقصودة بالبيان لبيان العلاقة بين هذا الأصل الذي جاء به ديننا، أصل الأمر بمكارم الأخلاق مثل حلمي بها، بصفات الله تبارك وتعالى. صفات الجمال هي التي رغبنا الله عز وجل في أن نتصف بها، وهي جميعها متعلقة بهذا الأمر، أي متعلقة بالتحلي بالفضائل من مثل صفة الحلم وصفة الجود والكرم وصفة العفو وإلى غير ذلك من هذه الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا، أو التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى وأمر بها عباده. وخير المتصفين بها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جعله الله جل وعلا المثل الأعلى، الذي جعله الله تبارك وتعالى المثل الأعلى في هذه المعاني كلها. كان رسول الله أجود الناس كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جمع الخير كله في هذا الباب، جمع خصال الخير كلها ما تعلق حاسم الأخلاق وفضائلها وتنزها عن قبائح هذه الخصال وما كان في حكمها. أمر الله جل وعلا عباده بهذه الصفات الجليلة التي هي من صفات الله والتي يحب الله جل وعلا أن يتصف بها عباده. فإحصاء هذه الأسماء بالله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا بهذا الأمر. ثم إن مما يدل على أهمية هذا الباب في الإسلام أي باب الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث لأجل إتمامها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه بعث معلما بعث قبل ذلك مربيا يربي الناس على هذه المحاسن محاسن الأخلاق حتى يتصفوا بها ويتحلوا بها. وكان كذلك من خلال سيرته وشمائله، شمائله كلها عليه الصلاة والسلام تدل على هذا الأمر العظيم، بل إن حسن خلقه ميزته حتى قبل بعثته وبعد بعثته أمر آخر. قبل بعثته جعله الله تبارك وتعالى مثلا عظيما بين قومه حتى أصبح لا يعرف فيهم إلا بمثل هذا، لا يعرف إلا بالصادق الأمين، لا يعرف إلا بالصادق الأمين. خصال ومكارم أخلاق تميز بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس هذا فحسب بل تميز بها وكان لا يعرف إلا بها. أمر آخر أنه عند بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حدث له عند بدء الوحي عندما نزل عليه جبريل عليه السلام في أول مرة وأمره بالقراءة ثم ضمه ضما شديدا ثم تلا عليه أوائل قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت زوجته أو إلى بيته عند زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فزع خائفا، أخبرها الخبر وقص عليها قصته، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ذكرته بكريم خصاله وطيب أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أن مثلك لا يخزيه الله جل وعلا أبدا. لما أكرمك الله عز وجل به من هذه الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة هذه التي تحوي أصحابها مصارع السوء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. صنائع المعروف تحوي مصارع السوء. العبد المؤمن إذا كان خيرا ساعٍ في الخير محققا له في نفسه قبل أن يدعو إليه غيره من الناس فإن هذا يكون سببا لأن يعصمه الله جل وعلا من مصارع السوء على اختلاف أنواعها. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تميز بمثل هذه الخصال الطيبة الكريمة حتى شهدت له بذلك زوجته الصالحة رضي الله تعالى عنها خديجة التي كانت المثل الأعلى في هذا الباب أي المثل الأعلى في صلاح الزوجة وفي تثبيت الزوجة لزوجها في مثل هذه الأحوال العظيمة. الحديث عن الأخلاق وعلاقتها بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر جليا في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة من سنته التي بينت مكانة الأخلاق في الإسلام على اختلاف أنواعها بيانا مجملا ومفصلا. مجملا في بيان فضل مجموع الأخلاق الحسنة وأن أصحابها هم أثقل الناس ميزانا يوم القيامة. إن أثقل شيء في الميزان ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بمثل هذا الترغيب العظيم في التحلي بمثل هذه الفعال دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن سنته وأن سيرته تدل على أن تحقيق هذا الأمر هو من أعظم المطالب وأول المهام التي جاء بها نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي بين ما ميز الله عز وجل به هذه الأمة وأن ميزة هذه الأمة ليست في قوتها ولا في عدد أتباعها ولا في شيء من هذه المظاهر إنما هو في مراتبها وفي أفعالها وخصالها ومكارمها التي ميزها الله عز وجل به. إن لكل أمة خلقا قال عليه الصلاة والسلام وخلق الإسلام الحياة. خلق الإسلام الحياة خلق من أخلاق الإسلام عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الله جل وعلا ما تميز هذه الأمة بخلق عظيم من أخلاقها. هذا الخلق هو خلق الحياة الذي تميز به نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أن الواقف لحيائه أي لحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جهز الجيوش وقاد المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله لملاقات أعدائهم، خلقه وحياؤه بهذه الصفة كان أشد حياء من العذراء، والعذراء هي المرأة التي لا تعرف الرجال في خدرها أي في جوف بيتها الذي لا تخرج منه. وهذا مثل يضرب عن شدة حياء من اتصف به، وأكثر الناس اتصافا به من كان بهذا الوصف. هي تلك المرأة التي لا تعرف الرجال والتي لا تخرج من بيتها، حياؤها مضرب مثل. نبينا صلى الله عليه وسلم حياؤه أشد من هذا، أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا الخلق ربى عليه كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة من بعده، لأنه قد يظن ظانا أن أمر الخلق أمر سجية وفطر فطر الله جل وعلا الناس عليها، بمعنى أن الناس منهم من يكون هذا طبعه ومنهم من يكون هذا طبعه كذلك مخالفا ربما للأول. وهذا في الحقيقة فهم سيء إن جرت عنه تصرفات سيئة ومعاملات مخالفة لأصل هذا الدين، هذا الدين الذي جاء ليغير الناس، جاء ليصلحهم، جاء ليزكي ويطهر نفوسهم، ما جاء ليبقي الناس على ما هم عليه أبدا. ولهذا ورد في الكثير من نصوص الكتاب والسنة أن هذا الدين جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات بكل أنواعها إلى النور بكل أنواعها، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الوثنية إلى نور العبادة الحقة، من ظلمات مساوئ الأخلاق إلى نور مكارمها، من ظلمات الظلم إلى نور العدل. وكذلك كانت دعوته وكان الحق الذي يقدع به أصحابه من بعده أنهم يخاطبون الناس بهذا، جئنا لنخرجكم من جور الأديان إلى عزالة الإسلام. قالها ربعي رضي الله تعالى عنه من جور الأديان إلى عزالة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع، هذا المجتمع يعرف بوصف، هذا الوصف هو الذي عرف بالجاهلية أو الوصف الجاهلي، والجاهلية ليست متعلقة بما عرف عن ذلك المجتمع من أنواع الشرك والوثنية التي غرقوا فيها، بل يشمل كذلك ما كانوا عليه من الأخلاق السيئة والسلوك المشين في تعاملهم فيما بينهم، في علاقاتهم مع بعضهم. هذا الوضع الذي صوره جعفر بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقف بين يدي النجاشي عندما سأل عن هذا النبي الذي بعث فيه، فوصف له هذا الحال الذي كانوا عليه. كنا في جاهلية وشر، جاهلية بما تحمله هذه الكلمة من معنى، وشر بكل أنواعه. ولا شك ولا ريب أن شر الخصال السيئة الذميمة والأفعال القبيحة سبب لشر عظيم إذا ابتلي به الناس، وفتن عظيمة إذا أصيب به مجتمع من المجتمعات. بينا أن خلق الإسلام الحياة، الحياة بالمعنى الشرعي، هذا الخلق الكريم الطيب الذي إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات كان ذلك المجتمع عنوانا للطهر والصفاء والنقاء. تصور أن الحياة هو الخصلة الجامعة المنتشرة بين الناس جميعا، حياء الصغير وحياء الكبير، حياء الرجل وحياء المرأة، كل الناس على هذه الخصلة الطيبة الكريمة، كل الناس متصفة بهذا الخلق الذي هو خلق دينهم الذي ميز الله عز وجل به هذا الدين. كيف يكون مجتمعهم؟ كيف يكون حالهم؟ أيتحقق فيهم قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. هذه المعاملات بعد ذلك التي هي أثر من آثار هذه الخصال الطيبة الكريمة، يتحقق مع مثل هذه الأخلاق أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه يتحقق، كما تحقق في الزمن الأول في زمن الطهر والنقاء، في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام ثم التابعين وتابعيهم، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكتفي ببيان فضل هذه الأخلاق الكريمة التي تكتسب الطباع السليمة على حسنها، على حسنها وقبح ضدها. ولهذا بعض الناس بفطرهم يتخلقون بمثل هذه الأخلاق وتكون فيهم مكتسبة، يتوارثونها عن آبائهم. ولهذا لما جاء وفد عبد الخير ونزل سيدهم ليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. هذا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الوفود من قبائل العرب تفد على النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه لتتعلم دينه سندا عالما من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة. يجلسون عنده أياما معدودات ثم يرجعون إلى أهليهم معلمين منذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويحسن استقبالهم وضيافتهم. وأعظم ضيافة لا شك هي هذه الضيافة ضيافة التعليم والتربية لهم. فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشره بهذه البشرى: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال الرجل: أهي أهو خلق فطرني الله جل وعلا عليه أم اكتسبته؟ قال: بل خلق فطرك الله عليه. فقال: الحمد لله. أو جبلني الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فمن الأخلاق أخلاق جبلية يجبل الناس عليها ويتوارثونها، كما يأخذ الصبي الرضيع الحليب من ثدي أمه غذاء يتغذى به بدنه، كذلك يأخذون أخلاقا تتحلى بها وتكبر بها نفوسهم فيكونون كذلك. ونرى هذا في واقعنا. الأخذ وتغلق هذا جزء الباب هذا وهذا أصار على أيوه لأن جزء أيوة أحسن ما شاء الله. يعني الضوء دخل لأن ما نشوفش إخواني الآن ما نشوفكم ما شاء الله. قلت هذا واقع نعيشه حتى في الكثير من مناطقنا، مثلا مناطق معروف عنها انها فيها خلق الكرم او صفة الكرم مثل منطقتكم هذه، معروف عنها انها او ان اهلها اهل كرم. هذا عهدنا بكم ان شاء الله تكونوا ما تغيرتم، معروف عنهم هذا الشيء. ربما منطقة أخرى أهلها يعرفون بالسكينة والهدوء، ما فيهمش هذيك الفوضى، ما فيهمش هذاك الهبال الموجود الآن في هذه الأزمنة المتأخرة. هذه قد تكون في الناس، قد تكون في بعض العائلات، عائلة أهلها كلهم يعرفون بمثل هذه الخصال. وهذه شهادة من نبينا عليه الصلاة والسلام، شهادة من نبينا عليه الصلاة والسلام قالها لرجل من أصحابه. هذا أول عهد به، وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوحي إليه بهذا، يعني تبشيرا لهذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ ما قال أنت من أقوى القبائل ومن أقوى العرب، ما قال أنت من أغنى العرب، ما قال أنت من ساداتهم، وهو سيد بل هو سيد قومه، بل بشره بما هو أشرف له وأكرم عند الله تبارك وتعالى، بما حباه الله تبارك وتعالى من مثل هذه الخصال الطيبة الكريمة. قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. هذا الحلم بالذات، هذا الخلق الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة أخرى متعلقة بهذا الموضوع. الحقيقة الأولى المتعلقة بفائدة من أعظم فوائد حديث وفد عبد الخالق تكون جبلية، الأخلاق كذلك تكون مكتسبة. وكون الأخلاق مكتسبة يتطلب هذا مجاهدة، والمجاهدة إما أن تكون على الطريقة الربانية والسنة النبوية، أو أن تكون على طريقة أصحاب الشطحات والخلوات الذين اتبعوا أهل الضلالات من أصحاب الديانات الأخرى. الناس وقفوا على هذه الحقيقة أن الأخلاق مكتسبة، وأن النفوس تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة لتحقيق هذا المعنى. الخلق الكريم معناه التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم البر قال: البر حسن الخلق. والبر هو جماع الخير، جماع الخير. فعاد جماع الخير كله إلى ماذا؟ إلى حسن الخلق. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أو إتماما لهذه الفائدة، وهو معلم هذه الأمة ومربيها عليه الصلاة والسلام، قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إنما العلم أخذه وكسبه بما بتعلمه، يعني لا بد لأجل تحقيق العلم من أسباب ووسائل يسير عليها الناس ليحصلوه. وما خالف في هذا إلا من شذ من الناس، إلا من شذ من الناس وفهم بعض النصوص على هواه. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: اعتزل الناس عليك بالخلوات، وجاهد نفسك وطهرها، يتنزل عليك العلم كنزول المطر على الأرض. يتنزل عليك العلم من غير أسباب ولا وسائل ولا شيء من هذا القبيل. وقالوا هذا حقيقة التوكل على الله عز وجل، لأن حقيقة التوكل عندهم هؤلاء الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، حقيقة التوكل عندهم بترك الأسباب التي جعلها الله جل وعلا شرطا لتحقيق كل هذه المعاني والغايات. قالوا: ترك الأسباب هو دليل الأحقية وصدق أصحابها. فإذا رأوا إنسانا يحمل قلما ظنوا فيه ظن سوء واتهموه في توكله، بل بعضهم يقول إذا رأى على أحدهم، إذا رآه حاملا خرطاطا أو قلما أو على ثوبه أثر حبر قالوا: أستر عنا عورتك، أستر عنا عورتك، يعني هذه عورة عين، لأنك تتخذ الأسباب. والذي أمرنا بالأسباب هو رب الأسباب من نوعه. الذي أمرنا باتخاذ الأسباب هو من بعثه الله جل وعلا بهذه الأمة معلما داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الأخلاق وربانا عليها قبل أن يعلمنا شيئا آخر، الذي عرفنا بربنا تبارك وتعالى أولا، وعرفنا بما أوجب الله عز وجل علينا في عبادتنا له وفي سلوكنا مع بعضنا. فكان قوام الدين على منهج سيد الأولين والآخرين إصلاح علاقة العبد بربه جل وعلا، وإصلاح علاقة العبد مع غيره من الناس. الأولى بتحقيق تقوى الله جل وعلا وحسن عبادته، والثانية بحسن الخلق بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعنى الجليل العظيم بالمفهوم الشرعي الإسلام النبوي الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته بهذه المعاني التي تجلت من خلال سيرته وسنته. قال إنما العلم بالتعلم، وبدأ بالعلم لأنه هو الأمثل والأقرب إلى أذهان كيف يحصلونه وكيف يسيرون في أسبابه وكيف يتعلمونه. ثم ربما الأمر الذي يغفل عنه الكثير من الناس، إنما الحلم بالتحلم، هذه الخصال الطيبة الكريمة وهذه الأخلاق الحسنة هي كذلك تكتسب وتتحقق بمثل هذه الأسباب، كما أن العلم يتحصل عليه أصحابه بأسبابه، وأسبابه التعلم. وفي باب التعلم منهج يسير عليه الناس، موش يعني الإنسان، وخاصة فيما يتعلمه الأمر فيما يتعلمه المرء من أمور دينه، وخاصة في ديننا هذا الباب مربوط بضوابط شرعية، أن الناس يتعلمون يتخيرون من يجالسون، لا يجالسون كل مدعي متصدق، كل من تكلم، كل من جمع الناس حوله، لا يتخيرون لهذا. هذا الذي كان، هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطائفة من الناس تسأل فقط، ليس كل الناس، الطائفة التي تحققت هذا الأمر كانت من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل الخشية لله جل وعلا، العلماء أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن تحقق بمثل هذه الصفات مثله يجالس، مثله يؤخذ عنه العلم. وعلى هذا أفضل سلفنا أصولا عظيمة من مثل قولهم ما ينسب لابن سيرين عليه رحمة الله، وقاله الكثير من الأئمة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون هذا الدين. ليس كل من هب ودب يجلس له ويسمع لكلامه ويقرأ لمؤلفاته، لا نقرأ ولا نسمع إلا للأسباب الثقات. بسبب ماذا؟ حفاظا على ديننا، لأن هذا العلم دين، أنت تتعلم ما تتقرب به ربك جل وعلا. فإذا جلست لصاحب ضلالة ماذا ستتعلم منه؟ وماذا سيكسب؟ وماذا ستستفيد من مجالسته؟ بعض الناس يجلس لإنسان يلقي في قلبه شبهة تكون سببا لفتنته إلى أن يلقى ربه جل وعلا. مجلس واحد وفتنة واحد وشبهة واحدة تكون سببا لأن يفتن في دينه عياذا بالله. ولا تظن أن السلف لما شددوا في هذا الأمر صيانة لدين الناس أن هذا التشديد عبث، أبدا، لأنهم وقفوا على حقائق، علموا عظمة هذا الدين في قلوب أصحابه، وعلموا أهمية المحافظة على هذا الأمر كما يحب الله جل وعلا ويرضى، وعلموا كذلك الأثر السيء لأمثال أولئك الذين يضلون الناس عن سبيل الله جل وعلا، وأنهم من حبائب الشيطان التي يرسلها لأولياء الرحمن. فحذر الأمة من مثل هذه الشرور. إياك من مجالسة صاحب بدعة أو هوى. جاء رجل إلى الإمام الشعبي قال تسمح بي ساعة؟ قال ولا نصف ساعة، أي ولا وقت يسير من وقته، لأن أمثال هؤلاء لا يسمع لهم ولا يجالس. فهذا أصل من الأصول. فانظروا عمن تأخذون دينه. هذا المنهج هو نفسه الذي يطبق في الأمر الثاني، في تزكية النفوس وتحريتها بالخصال الطيبة والأخلاق الكريمة. الناس الآن اختاروا طرقا. جاءوا بعض الناس قالوا تزكية النفوس لا تتحقق إلا بحمل المتاع والحقائب والترحال والتجوال بين المساجد والإقامة فيها والمبيت فيها أيام وأيام على ترتيب اخترعوه وطريقة ابتدعوها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الصحابة فعلوه ولا التابعون فعلوه ولا تابعوهم ولا أئمة الإسلام من الأئمة الأعلام ولا واحد ممن جمع هذا الخير، أي جمع العلم وسار في منهجه على هدي الأولين. وخير الهدي هدي من سلف، والخير كل الخير في اتباعه واتباع هديه. ووالله ما من خير فيه صلاحنا إلا وكان أسبق إليه منا. جاءوا هؤلاء من بعد وأحدثوا طرقا وقالوا هذه الغاية منها تزكية النفوس، والغاية منها تحقيق الأخلاق الحسنة الطيبة. فيقال هذا لا يكون ولم يكن محققا لذلك، لأنه على خلاف نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وبعضهم قال أن هذا لا يتحقق إلا بأوراق نأخذها عن بعض الأشياء ولا تؤخذ عن غيره بعددها وبصفتها وبلفظها، وبعض ألفاظها مخالفة لألفاظ الأذكار النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال في بعض الألفاظ أنها خير من الألفاظ النبوية عياذا بالله. وبعضهم قال قولا شنيعا هو أقرب إلى الكفر من الإيمان، أن بعض هذه الألفاظ البدعية أفضل من ختمة القرآن، بل أفضل من ختمات القرآن. صلاة الفاتح خير من 60 ختمة لكتاب الله جل وعلا. هذا تجدونه في كتب هؤلاء المبتدعة الضلال الذين ظنوا ويظنون ويعتقدون أن هذا سبيل نجاة وأنه محقق لهذه الغايات. هذه الغاية العظيمة النبيلة، اكتساب الخلق الحسن والتحلي بالفضائل، لا يكون إلا على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا من خلال تحقيق أمر أمر الله عز وجل به الأمة كلها، ألا وهو حسن الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحقيق الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكما أنك يا عبد الله تتأسى بل تتقرب إلى ربك جل وعلا بحكم تأسي بنبيك عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم علما يقين أن تحقيق حكم العبادة أي عبادة لا يكون إلا بتحقيق الأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام في باب العبادة. إذا توضأ الرجل فأحسن وضوء من حكم إسلام المرء إلى غير ذلك من الأنفاق الواردة في مثل هذه النصوص. هذا الحكم في عبادتنا لا يتحقق إلا بإخلاصنا لربنا أولا وبحكم اقتدائنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الاقتداء الذي أمرنا به عبادة لله، بل لا تصح العبادة إلا به. صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال صلى الله عليه وسلم في أخذ مناسك الحج عنه، وهكذا في وضوئنا في صيامنا في صدقاتنا وكذلك في تحقيق حكم تأسي به في أخلاقنا أن نتخلق بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود ليس أن يكون المرء على حال ربما يقرب له الناس أو ربما يعجب طائفة من الناس. بعض الناس كلهم شيء من التكلف في ما يظهرون من حسن السمع، يظن أن الخلق الحسن متعلق بصمته، وبالتالي تجده يتحاشى أن يكلم الناس. بعض الناس يظن أن حسن خلقه باعتزاله الناس، ولهذا يتحفظ أن لا يرى ولا يرى من الناس أبدا. هل هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كلا، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. صحيح الصمت طيب، ولكن أطيب منه أن تتلطف بالكلام الطيب، أن تقول القول الحسن، أن تذكر ربك، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن منكر، أن تكلم إخوانك، أن تلين أو أن تلين لهم، أن تماسح أهلك وأولادك. هذه مما يتقرب أو يتقرب به العبد لربه جل وعلا. من أين لنا هذا كله؟ لنا هذا تحقيقا للأسوة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا منطقه مع الناس، كان لا يفطر عن ذكر الله بلسانه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه، كان يعلم الناس بلسانه، كان يمازح أهله، كان ربما يسلم على الصبية يمر عليهم في طرقات المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: إني أمازحكم ولا أقول إلا حق. يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيقا بما وصفه الله عز وجل به من لين الجانب والتواضع الجمد الذي جعل الناس يلتفون حوله. فبما رحمة من الله منت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فخارا، ولا كان يقابل السيئة بالسيئة. كان خلقه كما وصفه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عطاء بن يسار الله بن عمر فقلت أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة كيف وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام ما أمرنا لا بالتوراة ولا بالإنجيل إنما أمرنا بالقرآن وتعبدنا الله عز وجل بما في القرآن ولكن هذا الذي سأل عنه عطاء ذكره ربنا جل وعلا إجمالا في كتابه فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن قال الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وحرزا للأميين هذا الوصف الأول آية من كتاب الله جاء وصفه بها في التوراة ذات وحرزا للأميين أي حصنا له وهذا فيه دليل على أن اتباع السنة وأن ركوب سفينة السنة هو الذي يقي هذه الأمة من الغرق في بحور الفتن والمهالك كلها وحرزا للأمين أنت عبد ورسول سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غالب ولا سخاب في الأسوأ ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولم يحبظه الله أي هذا النبي الكريم حتى يقيم به الملة العودة بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا بنفا هذه صفة نبينا كما أخبر بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في التوراة بيان لخصاله الطيبة وأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام الشاهد أن هذه الأخلاق لا نستفيدها من سيرته فحسب من سيرته ومن سنته والسنة أعم من السير ومما جاء من خبره في الكتب السابقة وإن كنا لسنا بحاجة إلى ذلك ولكن هذا من باب ليطمئن قلب يعني قلب المؤمن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جمع هذا الخير كله وكما قال بعض أئمتنا إن حسن الخلق هو الدين كله فمن زاد في خلقه زاد في دينه أو في حسن خلقه زاد في دينه كذلك إن الخلق الكريم هو كل سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان للخلق كله بيانا شافيا مفصلا مجملا ومفصلا بعد ذلك علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف نحصل هذه الأخلاق وكيف نتحلى بها هذا في خلق من مثل هذه الأخلاق خلق الحلم الذي جاء هذا البيان المجمل من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتحلي به والتخلق به يكون باتباع الأسباب التي تكون محققة لهذا الأمر يكون بمجاهدة النفس ورياضتها لأن التخلق بالأخلاق رياضة للنفوس كما يقول العلماء رياضة للنفوس كما أن الأبدان تنمو بالرياضة البدنية فإن النفوس كذلك والقلوب تزكو بالرياضة القلبية التي فيها هذه المجاهدة. هذه المقولة التي ورثناها والتي انتشرت بيننا أن فلان طبعه كذا كأنه أمر ميؤوس منه طبعه كذا، تجد فيه شدة يقول طبعه كذا، تجد فيه خفض يقول طبعه كذا، يعني لا يلام يعني لا يلام يعني معذور. وهذا يصدق عليه أن يقال عذر أقبح من ذنب. بديء اللسان طبعه كذا، بديء اللسان إذا تكلم بالكلام الفاحش. وأنا أذكر أسرى هذا الأمر، حتى بعض من تصدر للدعوة وتعليم الناس ونفرض نفسه إماما للناس يتكلم في الناس بالكلام البذيء وبالسخط وبالفحش من الكلام، وبعدين يدافعوا عليه أتباعه. أنتم تعلمون هذا الأمر كيف يتابع والمتبوع إنسان يصاب نفسه بعد يدور حوله كما يقول جماعته وهران عشي خرودة، يعني بعض الأفراد يتعصبون له ولاء وبراء يعادون من أجله ويوادون بسببه، يعتذرون في مجلس من مجلس يقول الكلام الذي يعني الإنسان لو انشقت الأرض بدخلها يقول لا له وطبعه. سبحان الله، هذا نصب نفسه معلم الناس الخير، معلم الناس الخير يقول هذا طبعه، هذا الواجب أن يحجر عليه، الواجب أن يسجن، الواجب أن لا يلتف حول إنسان واحد إذا كان هذا طبعه، إذا كان هذا عذر أتباعه بسبب سوء خلقه، بسبب سوء خلقه. نعود إلى السلف الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، والصحابة ربوا من بعدهم، ومن بعدهم ربوا من بعدهم، وهكذا. والأصل أن تبقى هذه السلسلة إلى آخر طائفة منصورة ظاهرة على الحق، ولن يكون هذا إلا بهذا الأمر، إلا بهذا الأمر. أنهم كانوا في باب العلم كانوا لا يجلسون لرجل حتى ينظر واحد الصبر، قال يجمعنا من ضرسنا إنسانا عالم كبير، وراني عندي تذكيات وعندي إنجازات وعندي شهادات وعندي، يبدأ يستعرض العضلات بتاعه. معروفة الطريقة عندكم، إن شاء الله ما تكونش معروفة عندكم، يعني نظريا ما يش عمليا. وبعدين الناس بهذه الطريقة، بعض الناس بعض الجهال بعض الصوفة بعض الناس يتأثر بالكلمات الرنانة والخطب الرنانة والكلمات والألفاظ الغريبة التي يستغربها الناس، بعد ذلك يعظمون أصحابها أصحاب الغرائب والعجائب. هؤلاء في الزمن الأول قالوا كانوا يقولون يعني هذا في دليل على أن من المتبع كانوا يقولون أنهم لا يجالسون أحدا شيخا حتى ينظر إلى صلاته وإلى هديه وسنته، ينظر إلى صلاة هذا جانب العبادة كيف هي الصلاة، هل يحافظ على الصلاة في أوقاتها، هل يحافظ على الصلاة بخشوعها فيما يبدو للناس، هل يحافظ على الصلاة مع الجماعة، هل شغله زوجته، هذا الأمر هذا أمر أول نظر فيه في هذا الرجل فوجدوه على أحسن حال الحمد لله. نظروا بعد ذلك إلى هديه وسنته، كيف هو هديه يعني خلقه مع الناس مع الغير، كيف يتكلم كيف يصبر. إذا استحسنوا ذلك منه، والميزان ما هو، وش هو الميزان والمعيار فيها، على أي شيء يزنون، على ميزان لسان السنة مش على لسان طبعا هو هو احنا هذا بعض الناس يقول احنا بلادنا هذا عاداتنا هذا خلص الامور الناس الان في باب العبادات يقول عادتنا هذا يا اخي صلي انت لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم احنا عادة الله عنك نخبرنا على ابائنا هذه عبادة يا اخي عبادة الأصل فيها الاتباع اتباع من اتباع واحد فقط لا أباك ولا أجدادك ولا أخوالك ولا أعمامك اتباع واحد أن يرتديه تحقيق الشهادة العظيمة لا تتحقق إلا بهذا الأمر توحيد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ الله والنبي الكريم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فتخالف سنة نبيك في صلاتك ثم تقول تعتذر بالآباء والأجداد هذا لا ينبغي ولا يصح ولا يليق وليس من الأدب لا مع الله لأن الله هو الذي أمرنا باتباعه ولا مع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جعل سبيل المحبة باتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فالمعيار هو فإذا وجدوا هديه وسنته وافق لهدي نبينا فيه أخلاق النبي الكريم لأنهم وش فائدة هذا المنهج المتبع في باب التخلق بالأخلاق النبوية الكريمة لأن الهدي المتبع في هذا أن المعلمين أو العلماء يؤخذوا من هديهم وسمتهم وخلقهم أكثر مما يؤخذ من علمهم تعلمون هذا ولا لا تعلمون هذا الذي قاله سلف هذه الأمة عبد الله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة كان يقول ما أخذنا عن مال من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه هؤلاء ربوا قبل أن يعلم وهذا تحقيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق هدي المعلم الأول علماء هذه الأمة ساروا على هدي المعلم الأول ألا وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما كان هذا البون الشاسع وما كانت هذه المفارقات رجل جلس بين أمة هذا النبي الكريم نبي الرحمة ونبي الخلق الكريم يتبجح فيهم أن طبعه هذا فحش في كلامه سيء بمنطقه لا يتأدب لا مع كبير ولا مع صغير بعضهم يفتخر بجاهليته يقول أنا هذا أنا الصيفي تعرفوا اسمع أنا الصيفي أنا الصيفي يعني الصيفي إيه معروفين بال يلا إن شاء الله عز وجل هذا ليس من منهج الأولين ولا على سيرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وضع هذا المنهج الرباني حتى تكبر هذه الأمة وتزكو نفوسها بماذا؟ بهذه المجاهدة النبوية العلماء يضربون في هذا الباب مثلا عظيما في قضية رياضة النفوس وأن الأخلاق رياضة من أعظم رياضات النفوس يقولون أن السباع والنفوس السباع تروض الخلاف وعلم حتى يقال هذا كلب معلم وأنتم تعلمون الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم وأن الكلب المعلم يجوز صيده والكلب غير معلم لا يجوز صيده وهذا قال يذكره بعض أهل العلم في فضائل العلم حتى في هذا الكلب معلم يعرف من أين يمسك الصيد يضيع أمر صيده لا يخطئ يعني شيء عجب من أين جاءه الكلب هذا يعني جاءه هذا التعليم على الطريقة اللي قلنا طريقة أولئك الضلال قلنا الكلب هذا اقعد في الماء وبعدين يجيك هذا التعليم هذا التعليم تعويض. والآن الناس عندهم أصبح حفاظ في مؤسسات تروض القيمة تدربها حتى تصبح ذات قارئ. وحوش تستعمل سبع عظيم يدربوه حتى الجيل البنت غيرها يقول له قعد يقعد يقول له فتح الفم فتح الفم دخل راسها في الفم. شو شو هذا السبب المشهد هذا موجود؟ من اين هذا؟ هذا بسبب هذا التعويض. فكيف بهذا الانسان البشر الذي خلق ربه جل وعلا وتسواه خلقه في احسن صور وعلم والهم؟ لا شك ولا ريب انه لو تدرب وجاهد نفسه في هذه الرياضة لزكت نفسه وحسمت اخلاقه كما امره بذلك ربه جل وعلا وكما رغبه الى ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ولنا امثلة عملية كثيرة من خلال سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الشاهد يا اخوان ان من اعظم الاعمال وازكاها عند الله تبارك وتعالى واعظمها في ميزاننا يوم القيامة واحبها الى ربنا جل وعلا ومن اعظم اسباب دخول الجنان بل من اعظم اسباب الفوز باعلى المراتب فيها حتى يكون العبد اقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق هذا الامر احاسبكم اخلاقا. نسأل الله جل وعلا ان يفيدنا بما سمعنا وان يزكي نفوسنا وان يطهر قلوبنا ويرزقنا هذه الاخلاق الطيبة الحسنة. واكتفي بهذا القدر. جماعة وقت البداية وما درويش وقت النهاية ولكن هذا جهد ممكن ولعل في هذه الكلمات اشارات الى حسن الاهتمام والعناية بهذا الامر العظيم وان لا ينبغي وان على الاقل يعني على الاقل لو نخرج من هذا المجلس بفائدة واحدة ولو اني قصدت اخوان في هذه البلدة من بلدة التي خرجت منها لاجل ان اصل معهم الى نتيجة واحدة ان يرفعوا هذه هذا الامر السجي الذي طبعنا وطبعنا عليه في هذا الباب ان فلان هذا طبعه لكفن. هذا امر واصل مخالف لما جاءت به سنة النبي. نحي هذا طبع صدر من احد ما يخالف هدي نبينا في هذا الباب يجاهد نفسه يدعو ربه جل وعلا ان يوفق ويجاهد نفسه ويتبع اسباب المجاهدة النبوية حتى يتحقق بمثل هذه الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى اشياء عملية في هذا الباب. ذكرنا صفة واحدة او خصلة واحدة او خلق واحد من هذه الاخلاق الحلم. والاخلاق كثيرة الطيب الكريم لأجل تحقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد الحلم في غالب الأحيان هو الغضب شديد الغضب. لا يكون حليما. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا خطوات عملية نقضي بها على آثارها السيئة فينا حتى يصبح الواحد منا بعد حين حليما لأنه اتبع هذه الخطوات وسار على هذا المنهج النبوي جاهد نفسه حتى لا يغضب. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. فأعادها عليه يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. مر على رجل فإذا به احمر وجهه وانتفخت أوداته قال والله إني أعلم كذب لو قال هذا ذهب عندي ما يجب أعوذ بالله من الشيطان. أمر القاضي إذا كان واقفا أن يقعد وإذا كان قاعدا أن يستلقي. أمر الغاضب أن يتوضأ لأن في الغضب حورة شعلة من نار والماء تطفئ النار. أمره أن يتوضأ يذهب عنه ذلك صح ولا لا؟ هذه خطوات عملية عندنا. ما لنا لا نجرب هذه الخطوات ولا نسير عليها؟ ما لنا باقين في هذا الحال؟ احنا نغضب احنا هكذا احنا هكذا نغضب جزيري هكذا سريع الغضب جزيري هذا متبع لسنة نبيها الله حالك هذه الخصلة الذميمة فيه سريع الغضب حالك نفسك اتبع هكذا نبيك عليه الصلاة والسلام لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا اذا انتهك حرما من حرمات الله جل وعلا لا يغضب لنفسه ابدا ابدا يغضب لله عز وجل. اين نحن من هذا؟ قال انس رضي الله تعالى الذي خدم رسول الله 10 سنين من حياته قال ما شممت رائحة اطيب من رائحة رسول الله ولا لامست شيئا ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني عشت معه 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله ولن تهرني. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسعنا أن نقتدي به في مثل هذا الأمر العظيم وإلا جهدنا واجتهادنا في الاقتداء بظاهر سنته ونحن عن الاقتداء بهذه المعاني الإسلامية والمقامات الرفيعة معرضوه حتى أصبح ربما المتبع للسنة هو المتهم في باب سوء خلق. لا يا إخوة سلف هذه الأمة كانوا دعاة إلى هذا الدين بأخلاقهم قبل أقوالهم ومن البلاد فتحها الله جل وعلا بسبب أخلاق سلف هذه الأمة تجار حسنة عامل الناس بالشرع فهدى الله جل وعلا الناس على الدين ودخلوا في دين الله. بلاد اندونيسيا اكبر بلاد الاسلام من حيث الكثافة السكانية اليوم هذه ما دخلتها جيوش الفاتحين رجال فقط تجار. اين نحن الان؟ اين تجار المسلمين اليوم؟ ويراهم تجار من يراهم اعطاوا الصورة الطيبة في بلاد الصين وفي بلاد تركيا وفي بلاد اينما حلوا حل التدليس والكذب النهب والسرقة غير اللي يتمثلوا ثم يفقوه ويوروه الله عز وجل عفو العافية. نسأله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى سنة وأن يوفقنا لكل خير نفتدي بهذا ما كان كثير من الإخوة ما شاء الله ظهر قيلولة متعودين خير من جمهور.